شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع لغة القرآن التي كان يضرب عليها الصحابة كثير من الناس حتى يتعلموا هذه اللغة، وهي لغة القرآن، كما بين الله جل في علاه أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضرب عليها ويقول: تعلموا اللغة العربية فإنها لغة القرآن. تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على الإعراب، بينا اللغة العربية أهم ما فيها الجملة، والجملة تتكون من كلمات، وهذه الكلمات تتركب لها وظائف إذا ضممنا بعضها إلى بعض، والمقصود الأسمى من ذلك حتى نصل في الجمل هذه بإعراب الجمل إلى المعنى، وهو المقصود الأسمى، لأنك تتعبد الله جل في علاه بمراد الله جل في علاه، وتتعبد الله جل في علاه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بالإعراب عندنا الإعراب والبناء، وشرحنا الإعراب وشرحنا البناء لكن إجمالا، وأما الإعراب فصلنا فيه القول. قلنا الإعراب يكون إعراب بحروف وإعراب بحركات، أو قل إعراب بعلامات أصلية وعلامات فرعية. والعلامات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وهذا شرحناه الأسبوع الماضي قلنا جيد. وقلنا وينوب عنها الإعراب بالحروف، إعراب بالحروف إما بالواو أو بالألف أو بالياء أو بثبوت النون أو بحذف النون أو حذف حرف العلة أو كسر النيابة، صحيح؟ لا، هذا في هذه في الحركات، فهذه بالنسبة للحروف والحركات أو قول العلامات الأصلية والعلامات الفرعية. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. استخرج الاسم المعرب وبين لي علامة الإعراب. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما ينفعش، لابد من التطبيق. المؤمنون، أحسنت، فعل، ها كمل. هذا معرب بعلامة أصلية ولا علامة فرعية؟ علامة فرعية، صحيح، معرب بالواو نيابة عن الضمة. لما معرب بالواو؟ أحسنت، لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. قال الله جل في علاه: ويمنعون المعون. لا بد، قل لي هو فعل من أفعال خمسة مرفوع. نعم، جيد. نقول: قال الله جل في علاه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. استخرج الاسم المعرب وبين علامة الإعراب إن كانت أصلية أو فرعية. نحن قلنا المسألة على الضرب والممارسة. ها أستاذ محمد، البنون ماله؟ هو المفروض تخو... هات بقى الجملة بأسرها الآية بأسرها، استغفر الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. طب استخرج العلامات الفرعية الأول وبعدين العلامات الأصلية عشان ما أتعبك. نعم، البنون مرفوع بثبوت، بثبوت النون. ليه؟ لأنه من أخوات كان. بالواو مش بثبوت النون. لا والله اصبر بس خلاص. بالواو ليه؟ ما من توابع ولا ملحقات؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وليش ألحق بجمع المذكر السالم ولم يكن هو مذكر سالم؟ اختلنا شرط من شروط، اختل لأنه ما في منه مفرد. جيد، ايش ثاني؟ احسنت، ايش ثاني؟ اسماء المعربة بعلامات فرعية او اصلية. المال كما قال مرفوع بالضمة الظاهرة على اخره. ماشي، طيب جيد. الصالحات أريد منك أن الصالحات هذه، ها الباقيات الصالحات، هات الأصل والفرع تابع. ها لا لا يعني كده كويس جدا، جيد أشوف جيد. بس الباقيات خلي الواو عاطفة ولا استئنافية؟ استئنافية ده الصحيح. الباقيات الباقيات فاعل ايه؟ فين فعل عشان يكون فعل؟ قل الباقيات. ماشي، هات ما اسمك؟ حمود بتاع ايش بتعمل؟ درس لغة عربية ولا ايش؟ رياضيات، درس رياضيات عصيال النحو رياضيات يعتبر. جيد، انه جمع مؤنث سالم، احسنت. جيد، طيب اليوم ان شاء الله سنتكلم على النوع الثاني من الاعراب. الاعراب نوعان، الاعراب الظاهر والاعراب المقدر. فكان في اسهم، لا فين الدكتور؟ سنانه وجعته ولا ايش؟ خلع سنانه. انا اعطيه الرسمه حتى يبينوا الاخوه الاعراب. مثلا اعطيني السبوره، طيب يعني ما تأتي بالاستعاضة، سبورة موجودة. الإعراب نوعان، إعراب ظاهر وإعراب تقديري مقدر. فالإعراب الظاهر قد انتهينا منه الأسبوع الماضي بعلاماته الأصلية والعلامات الفرعية. الإعراب المقدر هو الذي لا يظهر. إذا قلنا إعراب ظاهر مقابله إعراب مقدر، فالإعراب المقدر هو الإعراب الذي لا يظهر. احنا قلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم إما بالرفع أو النصب أو الكسر، تغيير أواخر الكلم بتغيير العوامل المؤثرة كما بينا. وأما الإعراب التقديري هو الإعراب الذي لا يظهر على آخر الكلم، يلزم آخر الكلمة يلزم شكلا معينا، والإعراب يكون مقدرا يعني لا يظهر على آخر الكلم. نقول الأصل أن يكون قد ظهر، فلما يقدر؟ نقول قدر أو نقدره لمانع منع من الظهور. إن الإعراب المقدر هو إعراب بالحركات، هذه الحركات مقدرة لمانع منع من ظهورها. فسأل السائل وقال إن كان لمانع منع من ظهورها فما هو المانع؟ أقول هذا المانع ينقسم أقسام، إما للتعذر، مانع من الموانع التعذر، ومعنى التعذر الاستحالة، ما يمكن بحال من الأحوال أن يظهر الحرف بحال من الأحوال. التعذر. والمانع الثاني الثقل. معنى الأول التعذر، والمانع الثاني الثقل، والمانع الثالث اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى أنا عندي الآن الإعراب، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. ولما الإعراب المقدر؟ قلنا إعراب مقدر لا يتغير أواخر الكلم لمانع منع من ظهور هذه الحروف، لمانع منع من ذلك. المانع الذي منع من ذلك أنواع ثلاثة: الأول التعذر، الثاني الثقل، الثالث اشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة. فالأول هو الإعراب المقدر وقدر لمانع منع من الظهور وهو التعذر. هذا هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة أو قول ألف لينة. الاسم الذي ينتهي بألف لازمة أو ألف لينة هذا يعرب إعراب مقدر، والمانع هو الثقل، المانع هو التعذر، المانع هو التعذر. اسم المقصور اللي هو الاسم الذي ينتهي بألف، ألف لازمة، قالوا ألف لينة كإيش؟ مصطفى، مرتضى، مجتبى، الفتى، كل هذا ينتهي بألف، ألف لازمة. الاسم الذي ينتهي بالألف اللازمة نسميه الاسم المقصور، الاسم المقصور. والاسم المقصور لا تظهر عليه حركات الإعراب. لما؟ لمانع منع من ظهور هذه الحركات، والمانع هو التعذر، المانع هو التعذر. تقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تقول جاء الفتى، هل تغير شيء في طيب مررت بالفتى تغير شيء؟ رأيت الفتى، إذن لزمت حالة واحدة في الثلاث، مع أن العوامل تغيرت، العوامل تغيرت، وعلمنا بأن تغيير العامل يغير لي أواخر الكلم. قلنا لا، هذا الإعراب مقدر، والذي منع من ظهور الحركة هو التعذر، يستحيل. كيف التعذر عشان نتصور المسألة؟ نقول جاء الفتى، هي منتهية بإيه؟ بألف، ألف لازمة. أو قل قال مصطفى الدين النصيحة، أو قال مصطفى العلم يرفع صاحبه. فأنت إذا قلت مصطفى أو قلت الفتى، مصطفى أو الفتى، إذا قلت قال فمصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة هنا مقدرة ليست ظاهرة. لكن تعال ننظر، يعني نحاول أن ننطق الضمة على آخر الكلم. قال مصطفى، أحد يأتيني بالضمة هكذا؟ ها؟ أنت الآن المصطفى طالع إلى أعلى، والواو لابد أنك تأخذ منحنى آخر، ما تستطيع، كيف هتفعلها؟ وين هتأخذ بلسانك ترويه حتى تقول قال مصطفى أو؟ يبقى حتى تقول أو هذه لابد أن تأتي بإيش؟ بهمزة، لتستطيع أن تأتي بالضمة لتظهرها على الألف. لذلك قلنا مستحيل أن تظهر عليه الحركات، وعندنا الحركات ضمة وفتحة وإيش وكسرة، صحيح ولا لا؟ وسكون. فإذا كان الأربع حركات هذه لا يمكن أن تظهر، لما لا تظهر؟ لأنهم من النوم بمكان، لأن السكون لا يمكن أن يدخل في الأسماء. لكن هم ما يعني اللي مضى مضى، اللي راح يا إخوة رجعوا، طيب رجعوا، ما هذه لغة، هذا زمان، هذا شيخ انتهينا منه، عايزين المثلث الجديد. فإذا الحركات الثلاث يصعب جدا أن تظهر على الاسم المقصود. فتقول مثلا كما قلنا مصطفى هذا رجل من الخير بمكان، ورجل كان يعلم الناس الخير، فقال بعضهم سمعت مصطفى يقول إن الدين النصيحة، سمعت مصطفى. فمصطفى هنا سمعت، سمع فعل ماض ابنها فتح وتأتى فاعل، ومصطفى مفعول به منصوب، منصوب ها، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة عند النائمين، ما في ظاهرة، الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وما معنى التعذر؟ الاستحالة، يصعب كما قلت لك، لابد أنك تأتي بحواجز وتقفز حتى تأتي بهذه الضم على الألف. الألف من أقوى ما يمكن بحال من الأحوال أن يظهر عليها شيء، هذه خلاف الياء كما سنبين. إذن الاسم المقصور الذي ينتهي بألف لازمة نقول هذا يقدر عليه الحركات الثلاث: الضمة الفتحة والكسرة. لما؟ للتعظم. كما نقول جاء فتى، رأيت فتى، مررت بفتى. لما التنوين؟ تعال، لما التنوين؟ ما لها نكرة؟ إيش ما لها؟ استيقظ. بفتى. طيب خلاص، لا، جاء فتى، رأيت فتى، هذا واجب عليك اكتبها، بس اكتبها واجب عليك. هي مسألة صرفية، اكتبها بقى. ما فيش مش عايز إجابة الآن، اكتبها وهي عليك. خلاص المهم دعك من أنا مالي، ما الممنوع بالصرف. أقول لك هذه المسألة تعرفها، ضعها بس في الكراس في الخلف، وهذه واجب عليك. جيد. التنوين يعني شو الآن؟ ما تجيب، لن أقبل منك الإجابة. هي هذه حتى تراجع. أقول جاء فتى، رأيت فتى، مررت بفتى. فتى هو نفس الحال. جاء فتى، هتقول فتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، صحيح، منع من ظهورها التعذر. مررت بفتى، فتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها أجيبه التعذر. أحسنتم. والتعذر بمعنى الاستحالة. رأيت الفتى يجري في المضمار، رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لما؟ منع من ظهورها التعذر. وسنأتي لكم بالأمثلة التي أتى بها من القرآن. وأيضا تقول مثلا تقول قال تقول قال مرتضى إن الرضا في القلب يرفع المرء إلى المعالي. إن الرضا في القلب يرفع المرء إلى المعالي. فإذا قلت قال المرتضى أو قال مرتضى إن الخير، أو قل إن الرضا في القلب يرفع المرء إلى المعالي. قال مرتضى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها، احفظ هذا عشان تسير على التعذر. أحسنت. طيب هنا ضرب لنا، لا نأتي بها أيضا، مررت بمرتضى يعلم الأولاد. مررت بمرتضى يعلم الأولاد. مرتضى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة إيش؟ المقدرة، منع من ظهورها التعذر. رأيت مرتضى يلعب مع الأولاد. مرتضى مفعول به منصوب. جيد. الآن قال في أتى ببعض الأمثلة هنا، يقول جاء موسى، يقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. يعني كلها استنبة واحدة، يعني طلع كلها من خزنة واحدة. جاء موسى، رأيت موسى، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. الأولى جاء موسى، موسى الأولى فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه من الأسماء، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صح، خطأ، الضمة المقدرة. لما؟ منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها. أحسنتم. مررت بموسى، موسى مفعول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة ولا الفتحة؟ الفتحة. بص انتبه هذا وانتبه الثاني، أنا أردكم أجر ينجرون. ليش بالفتحة يا إخوان؟ دع هم خلاص فتحوا الباب، أنتم أجيبوا. ليش بالفتحة مع أن الباء تجر؟ الباء تجر صح ولا لا؟ أيوة، لأن موسى ممنوع من الصرف، فيبقى إذن بالفتحة نيابة عن الكسرة مقدرة ومنع من ظهورها تعذر. فهمت؟ إذن في عملية عويصة الآن، وعكة بمشرط شديد عند الأطباء في هذا الباب. لما نقول مررت بموسى ليه خطوات، أقول موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره، هذه أول عملية، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر. لما؟ لأنه ممنوع من الصرف. إيش اللي منعه؟ لا مش العجمية ولا العالمية؟ آه طيب جيد، يبقى العجمة والعالمية، قل العجمة والعالمية. فإذا قلنا بذلك منع من الصرف، إذن الفتحة نيابة عن الكسرة مقدرة، وريمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. جيد؟ يبقى إذن الأول الذي يمنع من ظهور حركات الأعراب التعذر. الثاني الثقل، الثقل يشتركان يتفقان ويفترقان. وأما الثقل فهو غير التعذر. الثقل نقول هي ثقيلة، ثقيلة لكن يمكن أن تنطق يسهل. الاسم المنقوص هو الذي لا تظهر عليه الحركات من أجل الثقل، لكن لا تظهر عليه كل الحركات أم تخف؟ لا تخف. نقول الفتحة خفيفة فيصح أن تظهر، تظهر الفتحة، لكن الضمة لا تظهر والكسرة لا تظهر. إذن يتفقان المنقوص والمقصور، يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيش؟ في تقدير الحركات، ويفترقان في بعض الحركات التي تظهر. يتفقان في أن الضمة والكسرة لا تظهر، لا تظهر على المقصور ولا المنقوص. طيب؟ أما الفتحة فلا تظهر في المقصور لكنها تظهر في المنقوص. وبالمثال يتضح المقال. المنقوص هو كل اسم، كل اسم يختتم بياء لازم، كل اسم يختتم بياء لازم، هذا الاسم المنقوص. كإيش؟ كالقاضي، كالداعي، كالقاصي، يختتم بياء لازمة، كالقاصي كالداني. تقول رجل كان فحلا ذكيا، لما شارف على التجارة التي سيربح منها ربحا عظيما قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فأخذ رجلا، هو الرجل في حالة كونه ثرثارا، هو ما كان يعرف، فقال له سأقول لك شيئا أرى فيك الصلاح أن تدعو لي، وخبأت خبيئة وأنا لا يمكن أن أفشي سري لأحد، وأنا سأعطيك هذا السر على ألا تفشيه. فذهب إليه فقال قد عقدت صفقة عالية راقية سامية، هذه الصفقة فيها كذا وكذا، وقال لا تقل لأحد هذا الكلام. ثم بعد أيام جاءه أخوه فقال ماذا فعلت بسرك؟ قال خبأته في بير. قال خبأته في بير؟ قال نعم. قال أقول لك قد علم سرك القاسي والداني. يعني هذا رجل الثرثار ذهب من أقصى المدينة إلى أقصاها يقول للناس الصفقة التي ستربح هي صفقة فلان الفلاني، وسيفعل كذا وسيعقدها يوم كذا، وأفشى سره. حتى قال له أخوه منكرا يعني السر الذي خبأته علمه القاصي والداني، علم سرك القاصي والداني. فإذا نظرت إلى هذا علم فعل ماض مبني على فتح، سرك طبعا السر مفعول به، والكاف إما للخطاب وإما للإضافة، وهذا سنفصلها مع الإخوة ننظر من الذي يعرفها. والقاسي وهو الأهم عندنا، القاسي والداني. القاسي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل لا التعذر. طب ما الفرق بين التعذر والثقل؟ ما هذه لم تظهر وهذه لم تظهر. أقول الثقل يمكن أن تظهر مع بعض الصعوبة، والعرب دائما تحب التسهيل، ولذلك انت ترى حتى لما تيجي مثلا يذهب الى اهل الحجاز اذا تكلموا مثلا على الالف الممدوده والهمزه الزائده السماء يقولون ايش؟ سماء. انت عندنا في مصر اذا تكلمت عن الصحراء تقول انا ذاهب الى ايش؟ الصحراء، صحيح؟ وهما دائما علماء الحجاز دائما يقول لك النسا العلماء، صحيح؟ وايضا بعضهم يقرا يوسف يؤسف يقولون هي كانت من يؤسف، هذا من قول اليهود نعوذ بالله لا نقول به، لكن قالوا والهمزه سهلت. فالعرب دائما عندها التسهيل، فلذلك هم يعني الثقل دائما يخفوه. فنقول القاضي يمكن أن تقول أو القاصي علم سرك القاصي، صحيح ولا لا؟ نقول حكم في هذه القضية العظيمة. لا اصبر بس، من ها؟ لا لا ما اصبر بس، احنا نريد نأتي بالجملة. أقول مررت بالمحكمة فرأيت القاضي، طيب وسمعت القاضي، مررت بالمحكمة فمررت بالقاضي، أو نقول قال القاضي اللهم وفقني للعدل بين المتخاصمين، قال القاضي، فهنا ستظهر أكثر من القاسم. إذا قال قال القاضي نقول القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المقدرة منع من ظهورها الثقل. لما الثقل؟ أستطيع أن أنطق بها لكن الثقل منعني. أقول قال القاضي جو، يصح ولا ما صح؟ تأتي ولا ما تأتي؟ تأتي لكنها ثقيلة والعرب تحب التسهيل. قال القاضي فنقول لا، قال القاضي وتكون الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. إذن إذا قلنا علم السر القاسي والداني، القاسي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، والداني أيضا معطوف على المرفوع فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الضمة المقدرة منع من ظهورها أيضا الثقل. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، رجل كان يحب دعوته وينشر هذه الدعوة ليل نهار، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويعمل أيضا بقول الله جل في علاه أدعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان الرجل الذي لا يعرف اسمه يقول من هذا؟ يقول هذا الداعي، هذا الداعي الذي يدعو إلى الله جل في علاه. فنقول هذا الداعي الذي يدعو إلى الله، فيأتي الآخر ويقول قد سمعت الداعي وهو يدعو إلى الله ويتلو الآيات مرتلة، والثالث يقول مررت بالداعي في حلق العلم، كأنه يقول إذا مررتم بحلق الذكر أو العلم أو إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهنا عندنا ثلاث جمل، الأولى هذا الداعي الذي يدعو إلى الله، الداعي هنا ها هذا الداعي دائما المعارف بعد أسماء الإشارة تكون إيش ها؟ تكون بدل ولا تكون صفة ها؟ ها ده في اتفاق جيد. فإذا نقول الأول مبتدأ مرفوع والبدل يأخذ حكم مبدل، فهو مرفوع، مرفوع بإيش؟ الداعي مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأنه ممكن أقول الداعي صح؟ الداعي ممكن أن أقول لكن فيها ثقل، لذلك أقول منع من ظهورها الثقل. قال الآخر قال سمعت الداعي يدعو إلى الله ويتلو قرآنا مرتلا، سمعت الداعي فعل وفاعل، والداعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ليش ما أخطأتم الآن؟ احنا ما قلنا، لا احنا ما قلنا الفارق بين الاسم المقصور والمنقوص والفارق بين الثقل وبين التعذر بأن الفتحة تظهر، فنقول سمعت الداعية ولا فيها شيء ولا فيها أي ثقل، سمعت الداعية، فإذا هي منصوبة بالفتحة الظاهرة. جيد. إذا قال الفتى قال مررت بالداعي يجلس في حلق العلم، يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فيقول مررت بالداعي، فنقول الداعي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نقول ترافع المحامي مرافعة عظيمة في قضية قد ربحها، ترافع المحامي مرافعة عظيمة في قضية قد ربحها، والثاني يقول قد جلست في قاعة المحكمة بجانب المحامي، والثالث يقول رأيت المحامي يسير على الأرض دون السيارة، يعني رجل متواضع كالذين يسيرون على الأرض. فعندكم جمل ثلاثة، أريد أخا كريما يأتينا بما فيها من الثقل أو التعذر أو الرفع أو الضم كيف ما شئت. الأولى ترافع المحامي مرافعة عظيمة في قضية قد ربحها. أتى باشمهندس المحامي، أحسنت، فاعل، الفعل إيش؟ ترافع صحيح؟ طيب المحامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. أحسنت. الجملة الثانية ثقل. ما يصير. طب وما الفرق بين الثقل والتعذر؟ ما الفرق بين التعذر والثقل؟ نعم صح. الأول هذه أخيرها ألف والثاني أخيرها يا. طيب المنع الصوتي إن التعذر يستحيل معه الحركة، أما الثقل تأتي الحركة لكن يكون فيها ثقل. جيد. الجملة الثانية جلست في قاعة المحكمة بجانب المحامي. هيا يا إخواني الصدق. جلست في قاعة المحكمة بجانب المحامي. فأنا هعرف لكم عشان يسهل. بجانب المحامي هيبقى مضاف ومضاف إليه. يلا. هات يا باشمهندس. بجانب الباء حرف جر وجانب. طيب خلاص الجملة كلها هذه أو الكلمة كلها هذه بجانب مضاف والمحامي مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مرفوع بإيش؟ بالألف. نعم أحسنت. مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره بالمحامي، بجانب المحامي. أحسنت. الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. انتهينا. يبقى إذن الاسم المقصور منع من ظهور الحركات التعذر، والاسم المنقوص منع من ظهور الحركات الثقل. هذا النوع الثاني، هذا المانع الثاني. المانع الثالث، لا خلينا في المانع ايه، في المانع الاول والثاني، الالف والاو والياء، عشان اللي هو التعذر والثقل. يبقى المانع الاول تعذر والمانع الثاني هو الثقل. نفس الامر الفعل، تكلمنا عن الاسم. نعم. لا ليست ظاهره. لا والقاضي نفس الامر. لا هذه اصلا ياء لازمه، هذا هو يختم بياء لازمه. نقول التعذر ما زلنا في المنع الأول التعذر والمنع الثاني والثقل. التعذر انتهينا من الاسم، اسم مقصور وثقل اسم منقوص. ننتقل إلى مقابل الاسم. إيش المقابل؟ جملتان في النحو، جملة وجملة. انتهينا من الاسم يبقى نذهب إلى القرين، إلى الفعل. فنقول أيضا التعذر في الفعل والثقل في الفعل، لكن أي فعل؟ نقول الفعل المعتل، الفعل المعتل الآخر. الفعل ينقسم إلى قسمين، فعل صحيح وفعل معتل. الفعل الصحيح هو الذي لم يتصل بأي حرف من حروف العلة، والفعل المعتل هو الذي اتصل بحرف من حروف العلة. وحروف العلة إيش؟ السين والصاد والنون والعين. حروف العلة الحمد لله إيش؟ وي يعني يعجب الألف والواو وإيش؟ والياء. طيب يبقى إذن الفعل المعتل الذي اتصل بأخيره حرف علة فيه الأمران التعذر والثقل، فحركات الإعراب لا تظهر إما للتعذر وإما للثقل. في الفعل المعتل بالألف كالاسم المقصور قرينه بالضبط، قرينه إيش فيه؟ نقول لا تظهر عليه أي حركة من الحركات، لا تظهر عليه أي حركة من الحركات. مثل يخشى، يخشى. قل العالم أو قل الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ليش؟ لأنه اتصل بحرف العلة، اتصل بحرف العلة الألف، اتصل بحرف العلة آخره بحرف العلة والألف. إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. أيضا نقول المؤمن يرضى بقضاء الله حيثما كان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وفي ذلك الخير، في كل خير. إذا نقول المؤمن يرضى بقضاء الله، المؤمن علامة إيمانه الرضا بالقضاء، المؤمن يرضى بقضاء الله. فنقول الآن يرضى فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال التسعة. وين النون؟ أنا ما أرى نونة، كأني أخطئ نفسي. ده مرفوع أصلا بالألف بالواو، خطأ فاحل. ده مرفوع بإيش؟ لأن فعل مضارع دائما يرفع بحذف حرف العلة حقيقي، صح؟ مش ممكن خطأ بيرفع بإيش المضارع؟ هذه قاعدة ونتيجة؟ نعم، الغرض المقصود الفعل المضارع يرفع بإيش؟ بالضم، صحيح، بالضم الظاهرة. فنقول الآن قولنا المؤمن يرضى بقضاء الله، يرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر، ألف التعذر منع من ظهورها التعذر. طيب أيضا قل لن يرضى المؤمن بخسارة، لن يرضى المؤمن بخسارة، والمجرم لن يخشى الله في حين، والمجرم لن يخشى الله في حين. مجزوم بحرف الجزم الذي جزم عقلي. والمؤمن لن يرضى بخسارة أبدا. لما؟ لأنه يعتقد في ربه جل في علاه مكسب دائما إذا كان الله راض عنه. المؤمن لن يرضى بخسارة والفاجر لن يخشى ربه في حين. أيوة، يرضى منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. ها أحسنت، الفتحة المقدرة. لما مقدرة؟ منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعظم. طيب وقولنا أيضا الفاجر لن يخشى ربه في حين، نفس الشيء. جيد، إذا قلنا قول الله جل في علاه عن الرسل سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالاته ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا لا لا، الرسول لم يخش أحدا إلا الله. قل الرسول لم يخش أحدا إلا الله، وقل المؤمن كذلك، والمؤمن لم يخش أحدا إلا الله. الرسول لم يخش أحدا إلا الله. نعم، والآية يخشى الله ويتقي. نعم جيد، لكن خلينا في المثل الأيسر على الإخوة الآن. الرسول لم يخشى أحدا إلا الله، يخشى هنا فعل مضارع ماله مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. أحسنت، يبقى إذن هذا التعذر. جيد كده، بالأمثلة ماشية معانا الحمد لله. إذن هذا هو التعذر. ننتقل إلى الثقل. الثقل يبقى التعذر لازم للألف، الثقل الياء والواو، الثقل الياء والواو. أيضا مثل قبل أن أنتقل إليها، قل المؤمن يسعى دائما في الخير، المؤمن يسعى دائما في الخير. يسعى، المؤمن يسعى دائما في الخير، يسعى فعل مضارع ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعظم. إبليس لن يسعى في خير قط، بس المفروض لغة يقال لم يسعى في خير قط، لم يسعى، إبليس لم يسعى في خير قط. مجزوم على جزمه. جيد الحمد لله. قل الكافر لن يسعى للمؤمن في خير، الكافر لن يسعى لمؤمن في خير، منصوبة على نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. نصل إلى الثانية ألا وهي الثقل. إذا كان الفعل المعتل معتل بالياء أو الواو، إذا كان معتل بالياء أو الواو، فهذه لا يظهر عليها حركة الضمة ولا الكسر، لكن يظهر عليها حركة الفتح كالاسم المخصوص بالضبط، لا يظهر عليها حركة الضمة ولا الكسرة لكن يظهر عليها الفتح. مثال ذلك يغزو يعفو، لا ده أنا هموت كمدا والله. في كسرة تدخل على الأفعال، طب أنا قلت دعهم دعهم ينامون الآن وأنتم، في كسرة تدخل على الأفعال يا حبيبي. وكيف كيف مررتموها هكذا شيخ صالح؟ دعك مني، يعني لابد أنك تدقق، لأن أنا بأخطئ الإخوة معي، فلا تسير معي سير يعني سير إلا بانتباه. نعم نايمين شيخ، هذا تشد عليهم اللحاف تجعلهم في غطاء وفير. نعم. فنقول بالنسبة لختم الفعل المعتل، معتل بالواو أو الياء، لا تظهر عليه الضمة ولكن يمكن أن تظهر عليه الفتح لأنها سهلة. قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو، قال إيش يعفو، هذه الفتحة ظاهرة الآن، إلا أن يعفون أو أن يعفو، المضمرة هنا الآن، إلا أن يعفون أو يعفو، يعني أو أن يعفو، فيعفو هنا منصوب فعل مضارع منصوب علامة منصوب بأن المضمرة وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. لكن قل المؤمن يعفو دائما عن أخيه، المؤمن يعفو دائما عن أخيه، يعفو فعل مضارع مرفوع، ليش؟ لأنه خلى من الناصب والجازم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. قل مثلا أيضا يغزو، يغزو فعل معتل الآخر بالواو، المؤمن يغزو في سبيل الله تحت راية صحيحة مع ولي، مع ولي أمر راشد، لا غزو إلا مع ولي أمر تحت راية صحيحة. قال قل المؤمن يغزو في سبيل الله تحت راية سديدة مع ولي أمر راشد، المؤمن يغزو في سبيل الله، يغزو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لخلوه من إيش؟ من الناصب والجازم، الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. قل المنافق لن يغزو، أو لن يغزو، قل لن يغزو المنافق بحال، لن يغزو المنافق بحال. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع، لن يغزو المنافق بحال، لن يغزو يبقى لابد انك ايش تفعل؟ ها ترفع، تاتي بناء الفتحه تظهرها، لن يغزو المنافق بحال، لن يغزو المنافق بحال. نقول هنا يغزو فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على آخر، منتهى الموضوع، ما في تقدير عندنا الآن. طيب جيد الحمد لله، يبقى إذا انتهينا من الأصل الأول ألا وهو التعذر، المانع الأول، والمانع الثاني وهو الثقل، يبقى لنا المانع الثالث. تفضل. نعم إيش فيه؟ نعم لم يرضى، لم يسعى، لم يغزو، يغزو طبعا الضم، هيكون الضم هذا هو الذي يبين لك إيش؟ حذف حرف العلة، يعني أنت لما تقول بحذف حرف العلة دل عليه الضم. جيد. إذا نقول المانع الثالث هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. ولو عندنا سهمان، سهم الأيمن، وين التجارة أخذت الرجل ولا إيش بالضبط؟ وين الرجل؟ في تجارة، في تجارة. جيد. حركة الحركة المناسبة، المناسبة المضاف لياء المتكلم الأول، المضاف لياء المتكلم الثاني، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما الأولى فهو اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المضاف لياء المتكلم، أن تقول أخي، صديقي، غلامي، ضيفي، ها إن عبادي، صح قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عليهم سلطان إن حرف ناسخ، حرف ناسخ وتوكيد، وعبادي عباد اسم إن، اسم إن إيه مرفوع بإيش؟ منصوب مش مرفوع. أنتم ما درستوش، خلينا ما فيش تخطئة. اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة. ليش مقدرة؟ ها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ألا وهو الإضافة إلى ياء المتكلم، لأن عباد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. يبقى تقول إن عبادي، عبادي عباد منصوب، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قل غلامي، جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، جاء غلامي، مررت بغلامي، سمعت غلامي، أو قال غلامي. نقول قال غلامي، غلامي غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال، معي أنا أريد أسمع، اشتغال المحل بحركة المناسبة. إيش هي حركة المناسبة؟ لياء المتكلم، إضافة إلى ياء المتكلم. طيب سمعت غلامي، غلامي اصبر اصبر اصبر عندما ننتهي من الأمثلة، غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي، غلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أيضا ممكن نقول هنا قال بعض الأمثلة أو المثال، يقول صديقي نفس الأمر، جاء صديقي، قال صديقي، رأيت صديقي، مررت بصديقي، قال صديقي، صديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي الإضافة لياء المتكلم. رأيت صديقي، صديقي أيضا، صلي ركعتين، السلام عليكم، قم فصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أحسن الله عليك. طيب رأيت صديقي، فرأيت فعل وفاعل، وصديقي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هو الإضافة إلى ياء المتكلم. مررت بصديقي نفس الأمر، الباء حرف جر، وصديقي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الثانية حركة المناسبة هي حركة حرف الجر الزائد، وهذه كثيرة في القرآن، هذه كثيرة في القرآن. يقول مثلا ما جاء من رجل، ما جاء من رجل، يعني لولا الحرف الزائد هذا لابد أن تفهم فيه أي حرف زائد في القرآن يكون زائدا وليس بزائد. يعني إيش زائدا وليس بزائد؟ في الإعراب، لكنه ليس بزائد المعنى، وجاء للتأكيد. لما يقول دخلت الدار فما وجدت من رجل، فما وجدت في الدار من رجل، أو كما قال المصنف هنا ما جاء من رجل، أنا منتظر الرجل في المسجد أو الرجال في المسجد، فيدخل المسجد ويخرج ويقول ما جاء من رجل. هنا رجل أصل إعراب رجل إيش؟ فاعل، لأن الأصل فيها جاء رجل، صحيح ولا لا؟ فاعل، والفاعل الأصل فيه أن يكون منصوب بإيش؟ لا، مفتوح بإيه؟ مرفوع. الأصل في الفاعل أن يكون مرفوع، وهنا انظر مجرور ليس مرفوعا. نحن نقول أصل الكلام ما جاء من رجل، رجل فاعل، ففاعل لابد أن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا لابد أن أقول هو فاعل حقا وعلامة رفعه الضمة حقا، لكنها ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، كقول الله جل في علاه لست عليهم بمسيطر. الأصل أنها إيه؟ لست عليهم إيش؟ مسيطر هذا من أخوال من أسماء اسم ليس ولا خبر ليس؟ ما أحد ما تتسرع. لست عليهم، لست عليهم مسيطرا، لست عليهم مسيطرا، مسيطر هذا خبر ليس، فهي أصلا مسيطرا، فنقول لست عليهم بمسيطر، مسيطر هذا خبر ليس، وعلامة خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد. فهمت؟ وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من الإعراب المقدر، ونأتي إلى الآيات والتدريب للإخوة بعد الأذان. كسر مسيطرين، اقرأ افتح المصحف بمسيطرين، فاهمني؟ فهي ايش اللي خلاها مسيطرين؟ الباء، فاهمني؟ لا، ما نقول ذلك، لا، لان انت كده هتغير وظيفته. هي وظيفته ايش؟ وظيفته انه خبر ليس، وخبر ليس دائما يكون منصوب، لكن هتقول نصب مقدر، حركه مقدره للباء. اتفضل اذن يا شيخ، اتفضل اذن. يا حد ظن ذلك؟ جزاك الله خير، أحسن الله لي. صحيح، أحسنت. يعني هو الكلام كما بين الأخ الكريم بأن التقدير بيكون على آخر الحركة، إحنا نقول الحركة هذه الكلمة مضافة لياء المتكلم، فلا يحسب أنها مقدرة على ياء المتكلم، هي على آخر حرف في الكلمة المضافة لياء المتكلم. طيب، عدالة هتكون عليها، ما هي عبادي، هي إن عبادي، عبادي هذه الدال لابد أنها تكون منصوبة مفتوحة، لكنها مش مفتوحة. ليش مش مفتوحة؟ مقدرة، الفتحة مقدرة. لما؟ لأنها مضافة لياء المتكلم. ما هي طبعا الياء لا يناسبها أنت، الياء هذه لا يمكن تقبل بشيء غير الكسر، لا يناسبها إلا ذلك. نعم، وذلك أنت عندك حتى في الصرف أنت ممكن الواو لو بعدها، لو الواو بعدها ياء، ايش بيفعل اهل الصرف في هذه المساله؟ لا، لابد لو كان قبلها مكسور الواو لابد لزاما تنقلب الى ياء، لا يناسبها الا ذلك. طيب، قال الله تعالى ان الهدى هدى الله. اخو الافاضل بقى الان علمنا العلامات المقدره وهي تقدر لموانع منعت من ظهورها، والموانع أقسام ثلاثة. المنع الأول تعذر، المنع الثاني ثق، المنع الثالث جيد. هنا إن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله، ده هو جمع بين حركتين. مين بقى اسم إنا؟ مين الهدى الأول ولا الثاني؟ الأول. اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها. أحسنت، التعذر. هدى الله، إن الهدى هدى الله. هات خبر إن مجرور بإيش؟ مرفوع، مش مجرور أبدا. نعم، مرفوع علامة رفعه ضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، قال الله تعالى ولا تقف، ولا تقف، مسألة هينة، ولا تقف ما ليس لك به. تقول لا ربكم، لا تقتلوني. تقف فعل مضارع مجزوم. أحسنت، حذف حرف العين اللي هو إيه؟ الواو. أحسنت، ودل عليه الضم، الضم، الضم، لأن الله هنا لا إيه؟ لا نافية ولا ناهية؟ ناهية، لأن النافية لا تلزم، الناهية هي التي تلزم، لا الناهية هي التي تلزم، مفهوم؟ لتفرق بين الخبر والإنشاء، مفهوم؟ مش مفهوم أي شيء، أنا خلاص بقى القضية هذه دعها الآن. نقول لا بينهاك، لا تقف، لا تتكلم بغير علم، لا تتكلم على الله إلا بعلم. لا تقف ما ليس لك به، هذا نهي، والنهي يجزم، لا النهي تجزم، لا النهي جازمة. فجزمت الفعل المضارع وهو مجزوم بحذف حرف العلة، وحرف العلة هو الواو، دل عليه الضم. فيش تقدير اسهر في العلة. ما هو احنا ده هو ده مكان السكون، فاهم؟ مش مقدر للسكون. يعني احنا مش احنا قلنا الاعراب بيكون فيه اما ضم واما اما بالرفع الضم واما النصب الفتح واما الجر الكسره واما ايش السكون في الجزم، فاهم؟ هذا هو. فالسكون بدله اللي هو اللي هو اللي احنا اينا ولا تقف نهي، هي نهي ان شاء الله، نهي من باب يعني من باب ان الامر نهي عن ضد شيء والنهي امر بضد. نهي نهي ينهاه الله جل وعلا ان يتكلم عليه بغير علم. قال الله تعالى لن ندعو من دونه اله. دعوني انا لا احرك، انا راجل ساكن ضعيف ما اقدر اتحرك. لن ندعو من دونه اله. ها مين مين فهم يا إقما ضع يدك أنت، أنا راجل لا أرى الآن، ضعني على ندعو. أخطأت أولا ائتي بها عشان أرتاح أنك جايبها صح. طب خلاص لا هي ندعو، لن ندعو لن ندعو من دونه إله. وطبعا الواحد لو حفظها هو بالتلقين هيأتي بها فهتسهل له المسألة. اقرأها كده. لا شفت بقى ما اقراها الاول. نعم لن ندعوها من دونه اله. يبقى ندعوها كما قلت انت فعل مضارع مرفوع منصوب بايش؟ بلن، منصوب بلن الاول، منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره يعني مش مقدره. مش مقدره ليش؟ ايوه في الثقل اللي هو اذا كان الفعل معتل الاخر بالواو او الياء تظهر عليه علامة الفتح. أحسنت. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تمشي تمشي إيش فا لا لا خطأ. هي طبعا مسلهلك إن الفارق بين المعتل حرف العلة هنا وحرف العلة هنا. ولا تمشي لا ناهية ولا ناهية تجزم الفعل المضارع، وتمشي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم حذف حرف العلة. إيش حرف العلة؟ الياء دل عليها كسر قبلها. جيد. قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا جماعة ده 100 مررنا على 100 فالمسألة سهلة بقى الآن. هات صاحب الكاميرا. تنسى فعل ماضي مبني على ايش؟ شو ده ماشي صح، جريتك انجررت بسرعة. ما هي فعل ماضي؟ تنسى. سألتمنيها أنيتوا. فعل مضارع مجزوم بايش؟ بلنا هي، مجزوم بلنا هي وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ايش بقى الحرف العلة هنا؟ طيب جيد. وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. ما هنا ايه؟ عشان اسهل عليك، ما حجازية هنا. تعرف يعني ايش ما حجازية؟ لم تتكلم انت من جيد الان. وما ربك بظلام للعبيد. طب هاتها انت. اتيني الآن بما أريد. وما ربك بظلام للعبيد. نعم يعني تعمل عملها. خلاص هي تعمل عملها. اتفضل اعمل عملها بقى الآن. ليس سحرا، نحن لا نعمل عملا لأحد. أحسنت. هات بقى. يبقى أصل الكلام إيش؟ وما ربك ظلاما للعبيد. هذا أصل الكلام. أصل إيه؟ وما ربك ظلاما للعبيد. صحيح. فيكون رب ظلاما هنا خبر ما لا تعمل عمل ليس. طيب فنقول ظلاما للعبيد. نقول بقى هنا وما ربك بظلام للعبيد. فنقول ظلام خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد. جيد. ها الحمد لله والله بالضربة والمرة ستجد سعادة في قلبك. أنت ماشي بتعرف الإعراب ده أصبح جبل على كل عربي، مع أنه كالماء البارد عند كل عرض. هذا في الرعيل الأول، لأن العرب في الرعيل الأول كانت هذه اللغة سليقة عندهم. زيد قال الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل كفى بالله شهيدا كقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. ما تشوفتش هتكلم ولا تسكت تتكلمش. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل كفى، انت قلت قل كفى الله شهيدا الصحيح. قل كفى الاصل معناها من الذي يكفي، من الذي يكفينا، اليس الله بكاف عبده. تقولون الاجابه بلى، ما فيش نعم نعم، دي مصيبه. نفي نفي اثبات، واثبات النفي نفي. اليس الله بكاف عبده، بلى صحيح هو الذي يكفي. فهنا معنى الايه: قل كفى الله شهيدا بيني وبينكم. فنقول هنا الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بإيش؟ بحركة حرف الجر الزائد. معلوم ولا نهي معلوم؟ سيب خليك في اللي انت فيه الأول عشان تشغل نفسك بباب آخر تتعب، صدقني خليك هنا أفضل لك. طيب قال الله جل في علاه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قد انتهينا منها. ما أنزل الله بها من سلطان، مهمة جدا. ما أنزل الله بها من سلطان، انت لما تيجي تجيب تستأذن. طيب عشان ما ندخلكش في وعكة ما تخرجش منها وتقعد بقى ترتبك، فأولى أولى لك. لا هو أجابها إجابة صحيحة. قال: ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان، هنا الأصل إيه؟ ما أنزل الله بها إيش؟ سلطانا. سلطان هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بإيش؟ بحركة حرف بحركة الجر الزائد.